ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع البث اليومي في عشر ذي الحجة، ووصلنا البث الخامس من سلسلة حياة طيبة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. هل الإرسال كويس ولا في انقطاع؟ يا ريت اللي يدخل يبلغنا كده الأخبار إيه. الصوت كويس والإرسال مستقر. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زلنا مع الحياة الطيبة، لا زلنا مع هذه السلسلة التي نحاول فيها أن نعرف أهم النقاط أو أهم العوامل التي تعيننا على تحقيق هذا المقصد الذي ذكره الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وذكرنا تفصيل معنى الحياة الطيبة، وقلنا أنها تطابق معنى الجنة الدنيوية التي تكلم عنها الصالحون في كل زمان: جنة معرفة الله، وجنة الأنس بالله، وجنة الطاعة. وبنحاول من خلال هذه السلسلة ان احنا نشوف المشتركات الرئيسية، يعني المعيار. اكيد في حاجات كتيرة جدا ممكن تبقى خارج اللي هنقوله من معاني من الطاعة، معاني من الإيمان، لكن انا مختار في هذه السلسلة تحديدا المشتركات التي تكون موجودة بين الجنة وبين ما يمكن تحقيقه في الدنيا. اتكلمنا عن ذكر الله عز وجل، واتكلمنا عن التسبيح الذي يلهمه أهل الجنة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن جنة أخرى سميتها جنة الحمد. الحمد عموما هو من أخص خصائص أهل الجنة. أنا بحس كده إن الحمد ده هو البيان الختامي. على فكرة من خصائص الحمد أو من الحاجات الملحوظة جدا في الحمد إن هو في الأولى والآخرة، حتى في آية: وله الحمد في الأولى والآخرة. من البداية خالص هنشوف الحديث ان ازاي اول كلمة نطقها هذا المخلوق سيدنا آدم عليه السلام، هذا الجنس البشري عموما، كان اول لفظ قاله واول ذكر قاله الحمد لله. هنقول الحديث وختام الحياة وخصوصا الحياة الناجحة. عشان كده بقول لكم دي من اهم خصائص اهل الجنة، بل من الخصائص الختامية عموما. فكرة ان ده بتكون ختام الحياة، وقيل الحمد لله رب العالمين. فهتحس كده ان الحياة التي تمتلئ بحمد الله عز وجل والرضا عن الله سبحانه وتعالى، وهنشوف دلوقتي معاني الحمد في اللغة ومعاني الحمد في الشرع، ان هذا الحمد ختامه يكون في الجنة حينما يحمد اهل الجنة ربهم جل وعلا. تحس حتى بعض المفسرين ذكروا ان ده اول كلام اهل الجنة. سورة الاعراف رب العالمين بيحكي لنا مشهد من مشاهد الدخول اللي هو خلاني اعتبر ان الحمد من الامور المشتركه بين الجنه وبين الدنيا، ان اهل الجنه بيحمدوا الله، بل اول ما يقولون حمد الله. قول الله عز وجل في سوره الاعراف الايه 43: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ونزعنا ما في صدورهم، هنتكلم عنها برضه، لان نزع الغل وصفاء الصدر والنفس الطيبه اشرت ليها في المقدمه، دي من نعيم الجنه الذي يناله بعضه في الدنيا. لكن اسمع بقية الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل من تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله. ولما يقول لك دول دي أول كلمة هيقولوها بعد ما ينزع الغل من صدورهم ويدخلون الجنة، فيقولون هذه الكلمة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. في سورة فاطر أيضا قول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله. شوف تكرار كلمة الحمد لله اللي بيقولها أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كل حزن الدنيا وكل ضيق الدنيا وكل هموم الدنيا خلاص في الجنة زالت، فبيكون أول كلامهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. شوف تكرار كلمة الحمد من كلام أهل الجنة. في سورة الزمر: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها. داخلين بقى على الجنة، الزمر، زمر أهل الجنة. أول حاجة ربنا بيقول: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. أنتوا ناس طيبين، طبتم، تطهرتم في الدنيا وفي الآخرة. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فيقولوا إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. شوف كده، لاحظ الكلام. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي صدقنا وعده. عارفين ربنا. وتمثلت قمة هذه المعرفة حينما رأوا هذا الجزاء. اللحظة اللي بقول دايما، يعني لحظة الكلمة دي ولحظة أول قدم في الجنة اللي دايما العلماء يتكلموا عنها، لما سئل الإمام أحمد متى الراحة قال عند أول قدم في الجنة. تحس كده أنها ظفرة ارتياح كده، عارف لحظة الارتياح اللي بيهون لأجلها كل شيء وأي شيء في هذه الدنيا. لحظة الفوز، خاتمة الحياة اللي بذلت فيها وعملت، تتويج الكلام اللي بنقوله، احنا بنقول الحياة الطيبة، تتويج هذه الحياة الطيبة بلحظة الارتياح الأخيرة وزفرة الطمأنينة اللي بتخرج في انت بتقول الحمد لله. ربنا يرزقنا جميعا ان احنا نقول الكلمة دي: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. احنا بنقولها هنا في الدنيا بس هناك هتكون بمذاق مختلف. خلاص النتيجة طلعت، بقى ده مذاق الجنة خلاص، هما شايفينها رأي العين، خلاص داخلين فأدركوا المعنى الحقيقي لشكر الله لعباده، ما هو ربنا شكور. فقمة هذا الشكر لما دخلوا الجنة فقالوا الحمد لله، وعشان كده قالوا بعدها: إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقام. ما خلاص شفنا الشكر هو عملي. كانوا بيكلمونا في الدنيا عن صفة الشكر وكيف أن الله شكور وكيف أن الله يجزي بالجزاء الكثير وبالثواب الجزيل على العمل القليل. كل ده شفناه بقى لما شفنا دار المقامة: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم ارزقنا. فتحس ان كلمة الحمد لله، احنا اتكلمنا امبارح عن تسبيح اهل الجنة، النهاردة نتكلم عن حمد اهل الجنة. ده حتى في الاية بتاعة التسبيح اللي قلناها امبارح في سورة يونس: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. طب خلاص كده؟ لا، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لازم يقولوها، الحمد لله رب العالمين. فكلمة الحمد متكررة في كلام اهل الجنة. حتى في الحديث اللي قلناه امبارح اللي هو يلهمون التسبيح، في رواية سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون عزكم الله، لكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يعني وسيلة الإخراج كده زي رشح المسك كده. ثم قال: يلهمون التسبيح والحمد. دي رواية في صحيح مسلم: يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. هي الكلمة اللي ملت ميزانهم في الدنيا أصلا، يعني من أسباب دخولهم الجنة الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لسه هنقول الأحاديث طبعا كلها أو قدر ما نستطيع من أحاديث الحمد لأنها كتير، لكن من أهم الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فالميزان اللي راجح ملأه الحمد. عشان كده زي ما بقول لكم تحس حياة مليئة بالحمد وتتوج بالحمد في اللحظة دي، زي ما بقول لكم من البداية للنهاية. احنا قلنا قول الله عز وجل: وهو الله الذي لا إله، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. احنا عايزين بقى النهاردة في هذه الحلقة من حياة طيبة ان احنا نشوف في هذه الحياة الطيبة في الأولى الحمد، في الأولى في البداية. سورة سبق برضو: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فهو أول ذكر وآخر ذكر. أول ذكر حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، عطس زي ما بنعطس كده، فقال إيه؟ فقال الحمد لله. عارف لما أنت بتقول الحمد لله كده لما تعطس، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسنة عن سيدنا آدم في أول لحظة بعد نفخ الروح مباشرة بداية الأمر خالص، يقول عطس فقال الحمد لله. فحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى، ده لفظ النبي، فحمد الله بإذن الله. فقال له ربك: رحمك الله يا آدم. فأول كلمة يقولها آدم الحمد لله، وأول كلمة يسمعها رحمك الله. إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. أول كلمة هيسمعها المخلوق ده كلمة الرحمة، وأول كلمة هيقولها الحمد لله. مجرد ما تنفخ فيه الروح يقول هذه الكلمة. في رواية أخرى لما من حديث عبيد بن عمير قال: ذلك خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة، وإن الله لما خلق آدم نفخ فيه الروح فسار فيه، الروح سارت فيه، ثم نفخ فيه أخرى فاستوى جالسا فعطس فألقى الله على لسانه. شوف اللفظ الحمد ده المفروض يبقى على لسانك على طول زي سيدنا آدم كده، فألقى الله على لسانه الحمد لله رب العالمين. فقالت الملائكة، الرواية دي بقى مش ربنا اللي قال له رحمك الله يا آدم، لا الملائكة كمان رحمك الله يا آدم. من البداية من أول لحظة في حياتك وانت لسه بظهر آدم في هذا المخلوق حمد، في كل الأطوار حمد، وفي الآخرة زي ما قلنا حمد، قبل الجنة كمان تحت العرش. الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فأسجد تحت العرش، لما الناس يجوا اشفع لنا يا محمد ليبدأ الحساب، فأسجد تحت العرش يوم القيامة فأحمد الله، أحمد الله أثني عليه ثناء بحب، زي ما نشوف معاني الحمد دلوقتي، فأحمد الله بمحامد ومثاني لم يسبقني إليها أحد من العالمين. يا ترى قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى حمد ربنا بإيه؟ هنشوف نماذج حمد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف تتوقع ساعتها قال إيه. إذا كان أصلا حمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الذي هو سنة عن النبي، وصيغ الحمد اللي هنتعرض ليها دلوقتي في هذه الحلقة من حياة طيبة، انت لو حسيتها اصلا ده كفاية، ما بالك بقى لا ده هيقول في اليوم ده حاجات تانية خالص. يحمد الله بمحامد ومثاني ما سبقه بها من احد من العالمين. وبعدين يأتي زي ما قلت لكم بالإعلان الختامي اللي هو في سورة الزمر برضو بعد الآية اللي قلناها، كلمة أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. في الآخر خالص في السورة في ختمها ربنا بيقول إيه: وترى الملائكة حافين من حول العرش. المشهد الأخير بقى عايزك تتخيله، خلاص القيامة هتقوم أهو، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. الملائكة بتسبح أهي، كل الناس كل المخلوقات حول العرش الملائكة يسبحون بحمد ربهم، تسبيح بحمد، الاقتران اللي قلنا عليه امبارح تسبيح والحمد، الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كلمة ختامية الحمد لله رب العالمين. وبعدين زي ما قلت لكم بعد كده في الجنة بقى كلام أهل الجنة من الحمد والرضوان اللي في الجنة أصلا، الرضوان سبب الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إن الله لا يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فأحمده عليها، ويشرب الشربة، تشرب شربة مية كده فتحمد الله سبحانه وتعالى. ربنا بيرضى بده، ربنا لما تشوف مواضع الحمد في القرآن كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى افتتح زي ما قلنا امبارح بالتسبيح 7 صور، وخمس صور من كتابه افتتحها بالحمد، بل كتابه أصلا كتاب ربنا سبحانه وتعالى افتتحه بالحمد. سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن على الراجح بقى، والكلام أحاديث كتير تدل على ذلك، أعظم سورة وأفضل سورة الحمد لله رب العالمين. البداية خالص حديث سيدنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين، وقرأ الفاتحة. أيضا بدأت سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ارتباط كمان الحمد بأفعال معينة، هنا خلق السماوات والأرض في سورة الأنعام، في الفاتحة رب العالمين الربوبية ورعاية الخلق والتدبير لهم، سورة الكهف إنزال الكتاب. الحمد يعني في أحيان كتير بيبقى مرتبط بأفعال عشان تحس وانت بتحمد، انت بتحمد مين اللي عمل لك ايه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. في المقابل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا. سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد في الدنيا وفي الآخرة على خلق السماوات والأرض. سورة فاطر أيضا تبدأ بالحمد: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء، عظمة خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على صورته له 600 جناح تنزل منها التوهاويل من الدرر والياقوت يسد ما بين الخافقين، يسد ده ملك يزيد في الخلق ما شاء. فربنا يقول الحمد، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يبقى بدأت 5 صور، 5 صور بالحمد، واختتم الله 8 صور بالحمد. سورة الحجر ربنا في آخرها بيتكلم عن التسبيح برضو، بيقول: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة الإسراء أمر بقى، أمر بالتسبيح: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كلام بقى عن التكبير كمان، لكن هنا في أول الآية وقل الحمد لله. سورة النمل: وقل الحمد لله سيريكم آياته. أصلا سورة النمل فيها أكتر من مرة التصريح بالأمر، قول الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وفي آخر السورة وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سورة الصفات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسبيح وحمد في آخر السورة سورة الصفات، وآخر آية كانت الحمد لله رب العالمين. يبقى سورة بدأت بالحمد لله رب العالمين، الناس بقى اللي بتحب تجمع الحاجات دي، سورة بدأت بالحمد لله الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وسورة ختمت بالحمد لله رب العالمين الصفات. وسورة الزمر زي ما قلنا وقيل الحمد لله رب العالمين. وسورة الجاثية: فلله الحمد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وسورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بإيه؟ بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وسورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آخر حاجة النبي عليه الصلاة والسلام نعي فيها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أن هذا يعني علم به اقتراب أجله، فسبح بحمد ربك برضو الحمد والتسبيح. وزي ما قلت لكم ربنا بيأمرنا بالحمد في مواطن كثيرة في القرآن، زي ما سمعنا في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله سيريكم آياته، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله، قل الحمد لله. قول، قولوها يا إخوانا، جنة في الدنيا تحقق فيها مشتركا مع جنة الآخرة. أهل الجنة بيقولوا الحمد لله، وانت في الدنيا قولها برضو وحسها، هنقول دلوقتي معناها. قل الحمد لله، ربك بيأمرك بيقول لك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة لقمان. طب ده في القرآن، طبعا مواضع القرآن أكثر من أن أنا أحصيها في جلسة واحدة في الكلام عن الحمد، لكن أيضا في السنة بقى، احنا قلنا امبارح أحاديث كتير فيها الاقتران بين التسبيح والحمد، التسبيح والحمد، وقلنا ازاي أصلا التسبيح والحمد بيتكاملان، التسبيح تمام التنزيه والحمد تمام الثناء، يعني التنزيه عن صفات النقص والثناء بصفات الكمال. فالحمد يبقى صفات الكمال والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، والتسبيح قلنا امبارح اللي هو ايه، نفي كل نقص وسوء وشر عن الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد وحده. فتلاقي احاديث بقى الكلام عن كلام النبي عليه الصلاه والسلام عن الحمد كتير جدا، لسه قايلين واحد منهم: الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله، تيجي برضو الحمد تاني: تملأني ما بين السماوات والارض. والحديث اللي قلته برضو من شويه: ان الله لا يرضى عن العبد، يا رب رضاك سهل. اه والله يا اخوانا، والله العظيم الدين ما هو معقد، والله ما هو صعب، واللي هيعقد لك الدين اعرف على طول ان هو عنده مشكله، هو اللي عنده مشكله، الدين ما فيهوش مشكله، الدين سهل وواضح. شوف ربنا بيقول ايه: ان الله لا يرضى. طب بترضى ازاي يا رب؟ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليه، لما يعرف مين اللي رزقه، مين اللي اعطاه الاكل دي، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام، اطعمني وسقاني بغير حول مني ولا قوه، الحمد لله الذي رزقني، او يشرب الشربه بقيه الحديث فيحمده عليها. ولذلك النبي بيقول حديث خطير جدا برضو مع الحمد، يقول: كل امر ذي بال، امر له قيمه، كل امر ذي بال، يعني حاجة لها تلقي لها البال وتهتم بها، لا يبدأ بالحمد فهو أقطع، ابتر حاجه تنقطع، حاجه ملهاش، ما ينفعش تتم ما دام ما بداتهاش بالحمد لله. الحمد لله افضل القران، الحمد لله اللي النبي بيقول في حديث اللي قلناه من شويه، هل اللي قلناه امبارح على ما اعتقد، هل ادلك على ما هو اكثر من ذكرك، حديث ابي امامه الباهلي شيخ الالباني صححه في صحيح الجامع، يقول الا ادلك على ما هو اكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ قال له بل، قل لي، قل لي يا رسول الله حاجه جميله. قال تقول الحمد لله عدد ما خلق. فاكر لما كنت بقول لك دلوقتي احمد الله بمحامد ومثاني ما سبقني منها بها احد من العالمين، طب اسمع اصلا محامده اللي كان بيحمد الله بها بيقول ايه؟ الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما احصى عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، ومثلها التسبيح. ثم قال النبي تعلمهن، تعلمهم، تعلموهم يا اخواننا، وعلمهن عقبك من بعدك، علمهم ولادك، علمهم قرايبك، علمهم الاطفال، علمهم احمدوا الله عز وجل. في حديث كمين جميل جدا، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من قال اذا اوى الى فراشه، وانت داخل تنام كده وحضرتك داخله تنامي كده في اخر اليوم، زي ما بقول لك صحيت يومك بالحمد، انت بتصبح تقول الحمد لله الذي احيانا من بعد ما امتنا واليه النشور. طب بعد ما وانت داخل تنام بقى خلاص اليوم خلص اهو، فتقول ايه؟ الحمد لله الذي كفاني واهواني، الحمد لله الذي اطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وافضل، اللهم اني اسالك بعزتك ان تنجيني من النار. اللي يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم، بجميع محامد الخلق كلهم. اسمع تاني الحديث واحفظوه يا اخوانا، انت داخل تنام كده تقول ايه؟ الحمد لله الذي كفاني واواني. ما هو انت دخلت نمت الحمد لله اكتفيت، خلاص اكتفيت بيومك وكلت وشربت الحمد لله، ودخلت تنام يعني في مأوى، فبتقول الحمد لله الذي كفاني واواني، خلالي المأوى اللي هنام فيه ده، ما انا مش بكسبي ولا بشطارتي، لا ده ربنا اللي رزقني. وبعدين بتقول الحمد لله الذي اطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وافضل يعني تفضل، اللهم اني اسالك بعزتك ان تنجيني من النار. لو قلت ده النبي عليه الصلاه والسلام، حديث انس بن مالك الشيخ الالباني صححه في السلسله الصحيحه، يقول فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. انت ملاحظ النبي بيحمد ربنا ازاي؟ بيعلمك تحمده ازاي؟ بيقول ايه وهو بيحمده؟ حاسس بنعمته ازاي؟ حاسس بالثناء عليه ازاي؟ حاسس بصفاته وافعاله؟ في الحديث بتاع الاكل حتى، شوف حتى لما كان بياكل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما قال اسمع يقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه. اللي يقول كده قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا، مش بس الاكل، فقال الحمد لله الذي كساني هذا اللبس اللي انا لابسه ده، كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه الكلام الجميل ده؟ ايه الطريقه الجميله اللي النبي بيدعي بيها ده؟ ده لما كان بيقول اللهم لك الحمد، لما بيدعو الله عز وجل بالحمد وقيل في القيام من الركوع، كان يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ايه الكلام ده يا رسول الله؟ في روايه ثانيه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. بس اول كلمه قالها ايه؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. دايما حتى لما كان يعني يثني على الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى المغفره كان يبدا يقول ايه؟ اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. طب أنت هتتكلم عن نور ربنا وهتتكلم عن ملك ربنا وهتتكلم عن قيومية الله قيم السماوات والأرض، بس كل مرة قبلها لك الحمد، لك الحمد أنت نور السماوات، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق وعدك الحق، ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. شوف حمد الله كم مرة في أول الذكر ده، شوف حمد الله كم مرة، أنت لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض، كل مرة لك الحمد. فلو قعدنا نقف يعني على الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها عن الحمد يعني لن ننتهي، أحاديث كثيرة وآيات كثيرة. طب إيه هو الحمد؟ الحمد يا أخواننا ده عقيدة. الحمد أصلا تعالوا الأول المعنى اللغوي، الحمد في لغة العرب هو ضد الذم، لكن العلماء لهم كلام كتير في التفريق ما بين الحمد والثناء والحمد والمدح والحمد والشكر. هنحاول نفرق بينهم كلهم لأنهم مش حاجة واحدة، في ناس بتقول أنهم حاجة واحدة، لا في فوارق. لكن جملة الأمر بمعناه اللغوي الحمد ثناء، يعني مستوي مع الثناء في المعنى اللغوي، نوع من الثناء والمدح. والإمام ابن القيم كان يقول إيه؟ الحمد إخبار عن محاسن المحمود. خلي بالك بقى من زيادة دقيقة قوي، الإمام ابن القيم رحمه الله كان له زيادات دقيقة جدا، يقول إيه؟ مع حبه وإجلاله وتعظيمه. طب ليه الفرق ده؟ انت ممكن تثني على حد ما تكونش بتحبه، انت شايف مثلا انت راجل منصف فمثلا بتحبش محمد، بتحبش محمد علي يعني اللي بيتكلم دلوقتي، مش عاجبك او مثلا دمه مش خفيف على قلبك وانت ما بتحبش اسلوبه، ماشي. بس ممكن تبقى منصف وتقول ايه، والله محمد ده يعني بيحضر الدرس بتاعه وبيقول مثلا معلومات، ده كده اسمه ثناء او مدح، لكن مش شرط يكون مع محبه. لكن إذا حمدت له ذلك فهذا يكون مخلوطا بحب في حق الله عز وجل، كمان يختلط مع الحب الإجلال والتعظيم. وده فرق مهم جدا يلخص لك معنى الحمد، مش مجرد مدح. يا إخوانا في ناس مثلا بيمدحوا الملوك والأمراء والأغنياء عشان ياخدوا منهم فلوس، في ناس ممكن يحمد حد من أصحاب الجاه عشان بينافقه، مش كده ولا ايه؟ يقول لك اصل انا هستفيد منه فاقول له مثلا، ده في ناس ممكن تعمل له قصيده شعر، ده مش حمد، ده مش حمد، ده ثناء، ده مدح، شعر المديح اللي هو يعني عكس او نقيض شعر الهجاء. لكن يعني فقال لك الاخبار عن المحاسن مجردا عن المحبه مدحا لا حمدا، خدت بالك من الفرق؟ مدح. انما اللي بقول بقى الحمد عقيده لأنه مرتبط بمعرفتك له، ومعرفتك بالله تورث محبته، لازم هتورث محبة وخشية وإجلال وتعظيم اللي اتكلمنا عنها قبل كده في سلسلة اسمها تبارك اسمك، أثر معرفة الله عز وجل وأثر معرفة الله بأسمائه عليك. كل اسم يعني لما تعرف اسم الله الرقيب تخشاه تتقيه، لما تعرف اسم الله الودود تحبه، فمحبة مخلوطة بتعظيم وخشية. لكن زي ما بقولك في اللغة الحمد ضد الذم، ممكن تبقى بمطلقة كده عكس الذم الحمد. إنما بمعنى، والإمام الطبري برضو له كلام جميل جدا في معنى الحمد، يعني من أحسن تكلمه في الحمد وهو بيشرح حتى في بداية الفاتحة خالص، فبيقول الحمد لله هو الشكر خالصا لله جل ثناؤه. كان الإمام الطبري من الناس اللي بيقولوا إن الحمد هو الشكر، بس في فرق هنقول، دون سائر ما يعبد من دونه، الحمد لله وحده ودون كل ما برئ من خلقه، يعني كل المخلوقات اللي خلقها ربنا لا ما ينطبقش عليها هذا اللفظ، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. شوف الكلام الجميل، يبقى الحمد الإمام الطبري كان يرى وهو بعض أهل العلم أنه هو والشكر معناهم واحد، لكن الأصح أن فيه عموم وخصوص، وده اللي قاله ابن كثير رحمه الله. قال اشتهر عند أهل عند كثير من العلماء أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، يعني الحمد بيكون باللسان، والشكر لا يكون إلا على النعم المتعدية. يعني إيه الفرق ده؟ أقول لك، يعني الحمد مش شرط يكون ربنا سبحانه وتعالى عمل لك حاجة في اللحظة دي، أو أنت مش بتذكر الحمد بناء على نعمة معينة، أنت بتحمده زي ما سمعنا كده، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله يعني لأنه الله سبحانه وتعالى، الحمد لله بصفات الكمال والجلال، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلاص ده مش حاجة خاصة بك أنت، أنت بتحمده لأنه الله عز وجل. أما الشكر ده كلام كثير، فمرتبط بنعمة محددة، نعمة متعدية من الله على خلقه، والشكر يكون بالجنان واللسان والأركان، والأركان بالجنان واللسان والأركان، يعني بتعمل عمل زي ما قول الله عز وجل اعملوا آل داود لشكرا. وده أهم الفوارق على فكرة، إن الشكر بيبقى بعمل، لكن الحمد مش شرط يبقى بعمل، إنما بالقلب واللسان. بالقلب واللسان، الناس اللي تقولك الحمد باللسان بس ده معنى برضه في قصور، لأن الأصل اللي لازم يكون في القلب. إيه بتحمد ربنا بلسانك وقلبك مش حامد، قلبك ساخط والعياذ بالله؟ لا، فأنت بتقول على يعني، ولاحظوا الفرق، الشكر بيكون مرتبط بنعمة. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تفعل هذا، لما كان بيقوم حتى تتورم قدماه، فيقول قد غفر لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ما هو إن أنا ربنا غفرني ما تقدم، طب ما أشكر، فاهم؟ فالشكر مرتبط بنعمة وقعت عليك، الحمد لله عام، ممكن يبقى مرتبط بنعمة، ممكن يبقى مرتبط بصفة. ممكن أنت حمدت واحد يقول لك حمدته لفروسيته، حمدته لكرمه، لكن إيه؟ لكن الشكر لا، أنت تفعل ذلك، يقول لك لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أنت بتشكر واحد على حاجة عملها عشانك. وصلت التفريق ده. أما الثناء، عشان برضه قلنا كل الألفاظ، لأن الثناء استعمل مع الله عز وجل، زي ما إيه؟ أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الثناء بيأتي بمعنى المدح، وقد يطلق الثناء في اللغة على ذم الشخص. تخيل، الثناء ممكن يأتي بمعنى الذم، وهقول لك دلوقتي نماذج لهذا. لكن بعض أهل العلم قالوا هو نوع من أنواع المدح، ولذلك أصح الأقوال بقى كلمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقولك الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. يعني مثلا لو واحد أخبر بمحاسن غيره من غير محبة لم يكن حامدا، ولو أحبها ولم يخبر عنها لم يكن حامدا. ممكن تبقى حابب حاجة في حد بس ما اتكلمتش، قاعد ساكت ما بتحمدش، يبقى أنت مش حامد. وممكن تبقى بتقول والله الراجل ده يا أخي يعني قوي جدا، عضلاته مفتوله، بس انت متضايق لانه مثلا متجبر على الناس، فده انت بتقول قوه، بتذكر صفه حميده القوه، لكنها بالنسبه لك مش محبوبه لانه استعملها في حياته. وصلت الفكره؟ فالحمد لله تاني هو الاخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا به. فلا يكون المحب الساكت حامدا، دي كلام ابن القيم بقى، لا يكون المحب الساكت حامدا، ولا المثني بما محب بلا محبه حامدا. لازم تجتمع المحبه والكلام. فقوله الحمد لله الحمد المطلق لله عز وجل، عشان كده قالوا كده الكلمة دي بقى لما بتتقال الحمد لله، مش حمد لله، مش حمدا لله بس، حمدا لله بس مش هتقتضي اللي جايه دي. قال لك الحمد بالالف واللام اسم جنس، والجنس له كمية وكيفية، فالثناء كمية الحمد وتكثيره الكامل لله سبحانه وتعالى. عشان كده زي ما بقول لك مش مجرد ثناء، لا ده الحمد الكامل والمطلق لله سبحانه وتعالى. فعشان كده قالوا الحمد أعم، أعم من حيث ما يقع عليه، زي ما قلنا انه بيقع على الصفات اللازمة والمتعدية، انت بتحمده لأنه الله، وبتحمده على ما أنعم عليك به، وهو أخص من حيث الأداء لأنه يقع باللسان وبالقلب. إنما الشكر ممكن بأي حاجة، ممكن بصدقة فبتشكر الله، ممكن بكلمة، ممكن بكل حاجة، لكن لابد بكرر من مواطأة القلب وموافقته، وده لن يتأتى، لن تعيش جنة الحمد في الدنيا اللي بنتكلم عنها إلا إذا فعلت خطوة يمكن نتكلم عنها بكرة بقى إن شاء الله تبارك وتعالى. نمشي بالترتيب كده، إزاي بقى الذكر وإزاي الحمد وإزاي التسبيح؟ إنك تعرف الله عز وجل، إن القلب يبقى عارف لله سبحانه وتعالى. القلب هو الأساس. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحمد إنما يكون بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. لما أنت بقى بتبدأ تحس بالقلب، بتحس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، بتحس بقربك من ربنا، بتحس بصفات ربنا سبحانه وتعالى، هيبدأ الحمد ده يطلع منك على طول كده، هيبقى سهل، هيبقى والشكر كذلك اللي مرتبط بالإنعام، اللي مرتبط بإنعام لما تحس بنعم ربنا عليك، لما تحس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يحب، النبي لما يشوف حاجة بيحبها بيقول إيه؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره كان يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. عشان كده بقول لكم الحمد مرتبط بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه متعلق بذات الله وأفعال الله العامة والخاصة. تحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما فعل لك وعلى أنه الله، أنت تحمده لأنه الله عز وجل. ودي من أهم الخصائص، أنك إحساس القلب بنعمة الله، إحساس القلب واعترافه بهذه النعمة. هو ده الفرق أصلا بين الإنسان الحامد الشاكر وبين الكفور الجحود. الشكر يا أخوانا مش مجرد كلمات، زي ما بقول لكم، زي ما اتكلمنا امبارح في التسبيح، مش مجرد صوصوة، لا، ده معاني في القلب. الشكر كذلك والحمد حالة، شعور بيملأ كيانك، يسيطر على وجدانك، قلبك بيدق بهذا الشعور، اعتراف بفضل الله. ودي أول درجات الحمد، أنك تعترف بفضل الله. عشان كده قارون أخطر حاجة وقع فيها إيه؟ لما بيقولوا له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. قارون كان نموذج لعدم الشكر والحمد. بيقولوا له ابتغي فيما أتاك الله، بيفكروا بربنا، الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ربنا اللي أحسن لك، ربنا اللي ادالك، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. كان رد قارون إيه؟ قال إنما أوتيته على علم. هو مش حاسس، المعنى اللي بقوله لكم ده مش عنده، هو مش عايش جنة الدنيا دي، هو مش حاسس إن كل حاجة فيه، زي ما النبي علمنا، اللهم ما أصبح بي من نعمة. ودلوقتي إحنا في المساء مثلا، المغرب بيقترب أهو، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. كل حاجة أنا فيها بتمتع بخيرك، بتقلب وبتوصح في خيرك يا رب. الإحساس ده ما كانش عند قارون، لا لا لا، إنما أوتيته على علم. قارن ده بقى في المقابل بنماذج الحامدين الشاكرين في القرآن. سيدنا يوسف مثلا، وهو في موضع ابتلاء وهو في السجن على فكرة، بيقول إيه؟ ذلك بفضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خلي بالك قالها دي، الكلمة دي جوه السجن. الناس تقول لك يوسف نموذج للشكر في آخر قصته، لا، وفي وسط الأحداث وفي وسط الابتلاءات سيدنا يوسف دايما باصص للنعمة، وهو في خضم النقمة ينسب الفضل لصاحبه جل وعلا، حتى آخر لحظة في الآخر خالص بيقول إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف. تكلم عن ربنا، هو ده الحمد يا أخوان، إحساسك بربنا، إحساسك بنعم الله عز وجل. سيدنا سليمان لما نعين النعم يقول إيه؟ ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. حاسس بالنعمة على طول، ده فضل ربنا عليه. عشان كده دايما في قصة سليمان وداود كمان هتلاقي الحمد والشكر ظاهرين جدا. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوف كلمة الحمد على طول على لسانهم، ودايما يتحدثوا بنعمة الله عز وجل. يعني في قول الله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هو ده الشعور بالفضل، دي جنة الدنيا، إنك دايما معترف يا رب كل اللي أنا فيه ده في خيرك، أنا عايش في خيرك يا رب. كلمة جميلة كده ما عادتش موجودة كتير، كانت موجودة كده أيام بداية الالتزام، الناس كلها كانت تحب تقولها على طول، تقول له ازيك. طبعا الناس بتقول الحمد لله ودي جيدة حسنة، لكن في ناس كانت تجود كمان، تزود تقول ايه؟ والله في نعمة، والله في فضل. في ناس بقى كمان اللي ايه بتحب تستعمل الفصحى كمان من اخواننا الافاضل، يعني كثير من اخواننا الدعاء كده تقول لك، يقول لك اتقلب في نعم الله. والله كلمه جميله بتذكر كده، يا وكلنا كده، ازيك انا في نعيم والله الحمد لله، انا بتقلب في نعم ربنا سبحانه. مش لازم تقولها بالفصحى يعني. انا بتقلب في نعم، انا بايت وصاحي في خيرك يا رب. الشعور بالفضل ده كان عند سيدنا سليمان واضح جدا، في نعيم، انهم حاسين دايما. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الشكر مش مجرد كلام يا أخوانا، زي ما بقول لكم الشكر حالة، اعتراف بالفضل، إنك تبقى حاسس دايما بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. قلب لا يشهد إلا فضل الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وده كان قلب سليمان اللي تربى في بيت داود، اللي كان هو بيقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أنا عايز أشكر كمان يا رب، أنا عايزك تعلم تجمع قلبي على الشكر. شوف كلمة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهو ده المعنى وده الفارق بين في قصة داود بقى، اعملوا آل داود شكرا. وده اللي قلت لكم الفرق بين الحمد والشكر، الشكر دايما مرتبط بعمل، والحمد هو الثناء على الله بحب وامتنان وتمجيد وتعظيم. فالشكر بطريقة عملية، والحمد بالقلب اللي هو اصل الشكر هو الحمد، انك تكون حامد لله سبحانه وتعالى، انك تترجم مشاعر الامتنان الى جهد وعطاء، ده الشكر. لكن ان تكون المشاعر دي اصلا موجوده في قلبك، انك تكون حاسس دايما بنعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك، انك تكون دايما فاكر هذه النعم. سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو في عين البلاء، هو سايب زوجته او امراته السيده هاجر ومعها فلذه كبدي سيدنا اسماعيل في صحراء قاحله امتثالا لامر المولى جل وعلا، وهو في اللحظه دي اني اسكنت من ذريتي بوادي غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. برضو الشكر جاي في زياره الشكر. وبعدين بيقول ايه؟ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله. هنا بتقول الحمد لله سيدنا ابراهيم وانت في الموقف ده، ما هو ربنا اللي امره، فيقول الحمد لله. الحمد لله وفاكر النعمه بيجيبها اهو، بيسترجعها وبيستدعيها. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، وانا كان اصلا كنت اعمل حاجه ولا اقدر اعمل حاجه، انا كنت كبير في السن، وهب لي هبه من الله، الحمد لله يا رب الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. ازاي مش هتطلع الكلمات دي من واحد قال قبل كده انه كان بي حفيا؟ احساس. وانا بقول لك الكلام ده كله حتى لو مش بلفظ الحمد، شوف كلمه سيدنا ابراهيم وهو بيقول على حفاوه ربنا بي انه كان بي حفيا، وهو ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمه لك، وهو بيقول لك اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الكلمات دي يا اخوانا ما بتطلعش متكلمه. فهمت يعني ايه يلهمون التسبيح والحمد؟ الكلام ده لو انت عندك الاحساس الداخلي ده هو هيطلع على لسانك اصلا، كلمه الحمد لله تطلع بسهوله. تفسر لك دي اللي بيعملوها لنا في غزه، النماذج العظيمه لما بيحصل مثلا استشهاد لاحد ابنائهم او كل ابنائهم احيانا او كده، وتلاقيهم راضيين وبيقول الحمد لله. دي يا اخوانا دي رحله احساس بنعم الله عز وجل. فالانسان اللي بيبقى حاسس بده بتطلع الكلمات دي مش متكلفه، بتطلع في اللحظات دي، بتطلع على طول، مش بقى انما اوتيته على العلم، لا الحمد لله هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، وما بكم من نعمه فمن الله. لكن للاسف ربنا يعني للاسف حالنا احنا، معاذ الله ان يكون للاسف بكلمه من ربنا، بس حالنا اللي بتمثله هذه الايه وقليل من عبادي الشكور، قليل اللي بيحس الاحاسيس دي، قليل اللي عنده الاحساس بنعمه ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي قال وقليل. فسؤالي بقى النهارده واحنا كده عدينا على جنه الحمد كده، يا ترى احنا من القليل ده؟ يا ترى احنا من اللي عندهم من الشعور بنعمه الله زي ما النبي بيقولها كده افلا اكون عبدا شكورا؟ يا ترى بنحس بمعنى نعم الله علينا اللي احنا بنتقلب فيها في ليلنا ونهارنا؟ يا ترى احنا حاسين بصفات الله واسمائه وتجليات هذه الاسماء والصفات في الكون عشان نحمد الله الثناء بقى النوع الثاني من الحمد، الحمد على انه الله عز وجل الذي لا يكون الا حين تعرف الله عز وجل حق المعرفه. عشان كده ان شاء الله غالبا هتكون بكره جنه المعرفه، جنه معرفه الله باسمائه وصفاته ونعمه والائه ومعاملاته. لما تعرف ربنا وتعرف نعم ربنا عليك ساعتها بتيجي جنه الحمد والتسبيح والذكر، وبتحس انك انت فعلا ان في الدنيا جنه لم يدخلها، او من لم يدخلها لن يدخل جنه الاخره، جنه المعرفه، جنه الذكر، جنة القرب من الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها، وأن يرزقنا هذه الحياة الطيبة، الحياة مع طاعة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.